العام أصل الرجل. صباح الخير. صباح الخير. يا صباح الخير على كل مستمعينا، أهلا بكم مرة أخرى على موجاتنا، موجات البرنامج العام. يحتفل العالم اليوم 30 من ديسمبر بذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم التي أطربت الشعوب العربية جميعها على اختلافها، وانتشى بغنائها المواطن العربي والمصري والأجنبي على اختلاف مشاربهم. أصبحت بحق أم كلثوم سفيرة الغناء العربي للعالم أجمع، وصار من جاء بعدها من الفنانين يتسابقون لأداء أغانيها. أطلق اسمها على الكثير من الشوارع في العالم العربي تخليدا لها، كما زانت تماثيلها العديد من ميادين العديد من الدول. مزيد من الحوار. يعني احنا قدام الهرم الرابع في مصر بالنسبة للغناء، لان ام كلثوم لم تكن مطربة متنقلة، فيكفي ان احنا نقول ان الخميس الاول من كل شهر كانت الطيارات بتيجي من كل الوطن العربي عشان تحضر حفلة ام كلثوم، ثم تسافر في صباح اليوم التالي. ده ما تعملش لحد يمكن على مدار التاريخ. أم كلثوم مختلفة تماما، لأن كمان بدايتها مع الغناء. هنشوف مين اللي وقف جنب أم كلثوم أو حتى ساعد في هذه الأسطورة. عندنا بقى أستاذنا أحمد رامي، عندنا طبعا رياض الصنباطي، الأصابجي، أسامي تخض يعني أسامي فعلا تخض. أم كلثوم كانت تمتاز إن هي لما تقرأ قصيدة تعرف هذه القصيدة ممكن تؤثر في الناس ولا لا. يعني يكفي أقول لحضرتك إن مثلا في أحد القصائد، وكان كاتبها مين، يعني أبو فراس الحمداني من التاريخ، لما بتيجي قدام جملة، وده يبين لنا عظمة المطرب، لما بتيجي قدام جملة نعم بتاع ده اللي هي أراك عصير دمها شيمتك الصبر ما للهوى نحن عليك ولهم، بلى أنا مشتاق وعندي لوعد. وقفت قدام كلمة بلى وقالت الناس هتاخدها من البلاء، لازم نغيرها. طب ده بلد تقول عليك انت عارف قبلك معنى الحب ايه، حبي لما تتكلم عليك، لما تتكلم عليك حبي. صوت العرب. عاوز المصداقية، ايدك على المؤشر. 106.3 صوت العرب. عاوز الترفيه، ايدك على المؤشر. 106.3 صوت العرب. عاوز المعلومة، ايدك على المؤشر. 106.3 صوت العرب. اللي هي الموتزاريلا ومارادونا كل سنة هو طيب والحاجات الحلوة دي. ده طارق، حاضر يا طارق. عيب والله. هنعمل تجميع لأهم لمسات إسراء في 2024. إسلام شعبان بيقول صباح الخير عليك يا منير، أنت وإسراء مبسوط لما بس بكون مبسوط لما بسمعكم، وعايز أسألك إيه توقعاتك لماتش اليونايتد النهاردة؟ والله هي تمنيات مش توقعات. قول تمنيات. لا أتمنى يكسب يعني، بس منتهى البساطة، فيش أكتر من كده. مين كمان؟ صباح الفل، نهاركم كله سعادة. عمر جميل أنديل، هو ليه يا منير؟ قول دليلي. في هنا ناس كمان سألك سؤال تاني. قول. فعلا؟ لا يعني هي ليه كل ما بتقرأ اسمي بتضحك، فهي يعني هي بتبسط. مين اسمه ايه؟ عمر. عمر جميل أنديل. بالزبط. موسيقي عشان السجع اللي موجود فيه يعني. بالزبط. جميل أنديل، فتحس ان انت النفس مرتاح وانت بتقراها كده. وسيبني يا أحلام، سيبني وسيبني يا أحلام، يا ريت زماني ما يصحني ما يصحني. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. معكم هذا الصباح أحمد محروس وإسلام الملاح. عزيزي المستمع صباح الخير، عزيزتي المستمعة صباح الخير. من عناوين هذا الصباح: توجيهات رئاسية بتقديم الدعم لتوطين صناعة السيارات في مصر. الرئيس يوجه بالاستمرار في العمل نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل. تنفيذ 26 محطة من الخصوص للمعادي بالخط السادس لمترو الأنفاق لنقل 1.5 مليون راكب يوميا. البنوك إجازة الأربعاء المقبل. تشغيل خدمة الإنترنت المجاني في 8 محطات رئيسية بالخط الثالث لمترو الأنفاق. إطلاق مبادرة مساندة الشركات الصناعية 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص. المحلة تكتب التاريخ، اهتمام رئاسي واستثمارات مليارية لانطلاقة عالمية في الغزل والنسيج. رئيس هيئة الدواء يؤكد توطين صناعة الدواء الأدوية الحيوية والأنسولين يوفر 30 مليون دولار. ووزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالجمالية لتوفير السلع بتخفيضات 30%. تعطيل الدراسة بالإسكندرية اليوم بسبب سوء الطقس. قصر العين يحقق إنجازا رائدا باعتماد معامل جديدة وفق المواصفات الدولية من إيجاك. ووزيرة التخطيط تؤكد 1.6 تريليون جنيه حجم الاستثمارات بالعام المالي 2024-2025. امتحانات نصف العام لجميع الصفوف بالقاهرة تبدأ الخميس المقبل. 4 يناير بدء التقديم بمعاهد معاون الأمن للدفعة الجديدة. وزير الزراعة يعلن الوزارة تستهدف زراعة 3.1 مليون فدان قمح وزيادة الإنتاج ل 25 إردب. مركز معلومات مجلس الوزراء يتوقع استثمار مليارات الدولارات عام 2025 في الذكاء الاصطناعي. أخبار الرياضة. الزمالك يهزم الاتحاد السكندري بثنائية ويعتلي قمة جدول الدوري، وجروس يغلق صفحة الدوري ويبدأ الاستعداد لمواجهة المصري بالكونفدرالية. الأهلي يختتم تحضيراته لمواجهة إمبي في الدوري وعودة علي معلول ومحمد هاني للمشاركة في التدريبات. واليوم بيراميدز يحل ضيفا ثقيلا على الجونة في الخامسة مساء الجولة السابعة بالدوري. وفاركو يستضيف سموحة في لقاء الجريحين. اتحاد الكرة يطلق فعاليات دورة رخصة المسار السريع للمدربين اليوم. الأهلي يواجه سبورتينج اليوم في نهائي دوري السلة سيدات. مسار يواجه البنك الأهلي اليوم في مباراة مؤجلة بدوري الكرة النسائية. اتحاد الطائرة يمهل الأندية حتى الغد لسداد المديونيات. واتحاد الهوكي يقرر استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية. وأيضا من أخبارنا هذا الصباح، تناشد شركات السياحة المنظمة لموسم الحج لهذا العام المواطنين الفائزين في القرعة ضرورة سداد باقي تكلفة رحلة الحج وفق البرنامج المتقدمين إليه في مدة أقصاها بعد غد الأربعاء، وفي حالة عدم السداد يتم إحلال الفائز البديل على الفوز وفقا للضوابط. وتطالب وزارة السياحة الشركات بضرورة الالتزام بإنهاء جميع إجراءات الحج في التوقيتات المحددة قبل منتصف فبراير المقبل طبقا للضوابط المقررة من السلطات السعودية. تستمر الإدارة العامة لمرور القاهرة في إجراءات الغلق الكلي لكوبري تقاطع محور محمد علي فهمي مع عمر سليمان في الاتجاه القادم من مناطق الواحة اتجاه المقطم ولمدة 30 يوما، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار الساعة مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية. وإليكم متوسط أسعار الذهب في السوق المحلية لهذا اليوم، حيث سجل الجرام عيار 24 4268 جنيه، الجرام عيار 21 3735 جنيه، الجرام عيار 18 3201 جنيه، أما الجنيه الذهب 29880 جنيه. متوسط أسعار العملات لهذا اليوم في البنوك: الدولار الأمريكي 50 جنيه و80 قرش، اليورو 52 جنيه و86 قرش، جنيه استرليني 63 جنيه و53 قرش، الريال السعودي 13 جنيه و49 قرش، درهم إماراتي 13 جنيه و81 قرش، أما الدينار الكويتي 164 جنيه و10 قروش. ساعدنا بكم. أخبار خفيفة. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز التاسعة صباحا، السلام عليكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لأبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2025. وفي برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج، أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بأن يجعل الله العام الجديد عام سلام واستقرار وازدهار، وأن يحقق الله آمال وطموحات المصريين في مستقبل أفضل. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية عددا من المرضى أثناء نقلهم بسيارات الإسعاف. وذكرت مصادر طبية أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 من بين 10 مرضى، أحدهم في حالة حرجة للغاية، أثناء نقلهم من المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. طالب المحققون في كوريا الجنوبية من هيئة القضاء إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، وذلك بعد رفضه للمرة الثالثة المثولة أمامهم للاستجواب. وأمام المحكمة مهلة 6 أشهر لتأكيد أو إلغاء قرار عزل الرئيس، وإذا تمت الموافقة على العزل ستجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة 60 يوما. ونبؤنا الأخير في هذا الموجز: ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة جزيرة لوزون الفلبينية اليوم. وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، ومن المرجح أن تكون هناك توابع له. وتعتبر الزلازل أمرا شائعا في الفلبين التي تقع على حزام النار بالمحيط الهادي، حيث تحدث أنشطة بركانية وزلازل بشكل مستمر. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي سادتي موجزا لأهم وآخر الأنباء. من قاموس السياسة. الإعداد والتقديم مرفت محمد. الائتلاف الكبير. الائتلاف الكبير آلية يكثر وجودها في الدول ذات النظم البرلمانية متعددة الأحزاب، وتعني اتحاد أكبر حزبين سياسيين مختلفين في الأيديولوجية السياسية في شكل حكومة ائتلافية. يكثر استخدام هذا المصطلح في الدول التي تشهد تأثير حزبين معنيين بدرجة أكبر من غيرهما على أنشطة ومجال العمل السياسي والحزبي، ولهما توجهات أيديولوجية مختلفة، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب الصغيرة. ويسعى الحزبان الكبيران إلى ضمان الحصول على عدد كاف من المقاعد في أي انتخابات ليستأثر بحكومة الأغلبية وحدهما. وفي حال فشل هذه المساعي، يعمل الحزبان على تشكيل ائتلاف مع الأحزاب الصغيرة التي تحمل نفس التوجه الأيديولوجي. ونظرا لأن الحزبين الكبيرين يختلفان عادة